والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. التثاؤب بحيث يفتح المرء فاه ويخرج منه الهوى، وفتحه إياه وخروج الهوى فعل ليس إرادي، يعني ما يقصده المرء وإنما يغلب عليه، وهو نتيجة ثقل البدن وخموله ورغبته في النوم، وكل هذا ناتج كما يقول العلماء عن امتلاء المعدة. فإذا امتلأت المعدة بالطعام ثقل المرء، فهو عنوان على الكسل والخمول ورغبة النوم. فإذا أحس به الإنسان فليكظم ما استطاع، يعني يمنعه، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، لأنه جاء في الحديث أن المرأة إذا فتح فاه ضحك منه الشيطان ودخل في فيه، فيضع يده لتمنع دخول الشيطان إلى فيه، وتأدبا كذلك مع من حوله حتى لا يظهر بمظهر غير لائق، فيضع يده على فيه لتسد فتحة الفم ويحاول كظم تثاؤبه. وفي رواية من روايات الحديث التثاؤب في الصلاة بخلاف التثاؤب في غير الصلاة، وقد يكون في بعض المواطن حسن كما هو في حال القتال. في حال القتال إذا وجد التثاؤب فهذا دليل على الأمن وعدم الرعب والخوف، أما التثاؤب في الصلاة فهو دليل الكسل والخمول والرغبة في النوم وثقل البدن ونحو ذلك من الأمور التي تثبط عن العبادة. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل، وهما مما يحبه الشيطان، فكأن التثاؤب منه، فإذا تثاءب. والحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الحث على الخشوع في الصلاة، والتثاؤب مما ينافي الخشوع أو يدل على عدم وجود الخشوع لوجود الثقل والنوم في الجسم. نعم. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم، أي يمنعه ويمسكه. الكظم هو المنع، مثل فليكظم غيظه، كظم الغيظ مأمور به، وهنا كظم التثاؤب يكظمه يعني يمنعه. ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد أي الترمذي في الصلاة. رواه مسلم بهذا اللفظ والترمذي وزاد، يعني في رواية الترمذي في الصلاة، يعني التثاؤب في الصلاة. نعم. في الصلاة فقيد الأمر بالكظم بكونه في الصلاة، ولا ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقا لموافقة المقيد والمطلق في الحكم. وهذه الزيادة هي في البخاري أيضا، وفيه بعدها: ولا يقل ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وكل هذا مما ينافي الخشوع، وينبغي أن يضع يده على فيه، لحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. هذا في حديث عند مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل. نعم. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. وقد دل الحديث على استحباب منع التثاؤب، ما يقال مثلا للإنسان لا تتثاءب لأنه لا اختياري، يأتيه بدون اختياره، لكن إذا أحس بهذا فعليه أن يكظم إن استطاع، فإن لم يكظم فليضع يده على فيه ليمنع دخول الشيطان من دخوله في فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.